وقال حدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو نذر. فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهرا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس ثيابا مصبغة الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. في هذا الحديث يسوق لنا مالك رحمه الله هذه القضية بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه يرى رجلا صحابيا من علية الناس مرموقا، رجل يقتدى به لابسا في إحرامه ثوبا مصبوغا، فأنكر عليه للبسه الثياب المصبوغة. إذا مالك أولا قبل كل شيء يقول إن النهي عن لبس الثياب المصبوغ الوارد عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل حكمه مستمر إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وها هو عمر ينهى من رآه لابسا ثيابا مصبوغة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذا حكم اتفقت عليه سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لم يرد ما ينسخه. ثم بعد ذلك بقية القصة، لما اعترض عمر على طلح، طلح حينما يعترض عليه أمير المؤمنين أمر هين ولا صعيب جدا عليه؟ صعيب عليه. أراد أن يدافع عن نفسه، وهذه هي حرية الرأي في الإسلام. لم يقف مكتوف اليد أو لم يصمت أمام أمير المؤمنين، ولكن أبرز حجته وبين موقفه: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس صبغ. عمر يقول له: ما هذا الصبغ؟ فيعطي نفسه الحق الذي أعطاه إياه الإسلام بأن يبين موقفه الحقيقي، لأن عمر اتهمه أو وصفه بأنه لابس مصبوغة، والمصبوغ منهي عنه. فمن حقه أن يجيب عن نفسه ولا يستسلم لهذا الاتهام؟ يجيب عن نفسه ولو كان بين يدي أمير المؤمنين. وقلنا إن هذا الحق الأدبي مما منحه الإسلام للمسلمين، بل أبعد من ذلك، جارية مملوكة تقف ترد الجواب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وذلك بريرة عتقت وخيرت، ومن الذي اعتقها؟ أم المؤمنين عائشة. ومن عائشة؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عتقت، من السنة الجارية إذا عتقت تحت عبد حصلت هناك المغايرة، لم يكن كفءا لها لأنها صارت حرة وهو مملوك، فتخير: أتريدين البقاء على عصمته حفظا للزوجية السابقة، أم تملكين نفسك؟ فلما خيرها رسول الله قالت: اخترت نفسي. من حقها هذا. فلما اختارت نفسها انفسخ النكاح بينها وبين زوجها، فكان زوجها يحبها ويتبعها في الطرقات، يقول: يا بريرة اقبليني ورجعيني. تقول: لا حاجة لي فيك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه. زوجها متعلق بها وهي استعملت حقها، فكلمها فيه: يا بريرة مغيث، يا بريرة، يعني اشفقي بحال مغيث، شوفي حالته ايش هي. فوقفت وقفة عجيبة، قالت: أشافع أم آمر؟ أشافع عندي لمغيث ولا آمرا علي أن أرجع إليه؟ شوفوا الأدب، ما رفضت أولا، لا استوضحت، إن كنت آمر ما كان ليش لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم إيش؟ ما لهم اختيار، لا أمر الرسول ماض، أنت آمر على العين والرأس. أم شافع؟ قال لا شافع، هي عتيقة زوجته وله حق عليها، وهو أبو المؤمنين. إذن قال لها الواقع: لا أنا شافع. ماذا قالت؟ لم تقل لا حاجة لي في شفاعة، قالت لا، لا حاجة لي فيه، يعني ما لي حاجة في مغيث. معنى هذا أدبيا رد شفاعته ردا ملفوف. ما الذي أعطاها هذا الحق؟ هل ترون كبيرا من كبراء أي دولة يستطيع أن يقف أمام رئيس تلك الدولة بهذا الموقف الذي وقفته جارية أمام رسول الله؟ لا. لماذا؟ سماحة الإسلام، إعطاء الفرد حقه في الحرية في التعبير عن رأيه ما لم يخرج عن الإسلام. وها هذا هنا طلحة يقول: يا أمير، ليس بصبغ يا أمير المؤمنين، إيش هو هذا؟ إنما هو مدر. وما هذا المدر؟ أنتم تسمعون في العبارات المألوفة الحجر والمدر. المدر نوع من تربة الأرض لكن يعطي لون، وهنا معروف في المدينة المغرة، وسابقا كان خشب النخيل هو وسيلة السقف في البيوت القديمة، ولكي لا تدخل العتة والآفات في الخشب فتفسدها كانوا يدهنون هذا الخشب بهذا المدر، فيه طعم المرارة، العتة لما تعيش فيه فيسلم الخشب ويسلم السقف. فكانوا يأخذون هذا المدر ويصبغون الثياب فيه لكي يعيش ويكون أطول عمرا، لأن الآفات أو العتة كما يقولون لا تدخل فيه. الآن صاروا يأخذون النفتالين ويحطونه في الأصواف، ولأن ذلك طيار يقتل العتة أو الجراثيم أو غير ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا ليس بصبغ، هذا مدر، يعني ليس بزعفران ولا عصفر ولا ورس ولا شيء من هذا، تراب طين. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ انكر عليه؟ لا، ولكن وضع منهجا للمسلمين عجيبا، للاصوليين وللعلماء وللعوام. قد سلمنا يا طلحة بانه مدر، ولكن هذا المدر يشبه الصبغة، بدليل ان عمر قال ما هذا الصبغ يا طلحة؟ عمر لما رآه، عمر يجهل المدر، يعرف المدر، لكن لما شافه من بعيد حسبه صب. طيب قال: يا طلح، انكم رهط يقتدى بكم او يقتدي بكم الناس. الرهط الجماعة المكرمة او ذات الشأن من العشرة فاقل، يعني قلائل تعدون على الاصابع، ويقتدي الناس بكم. فإذا رأى الجاهل هذا الثوب وهو لا يعرف ولا يفرق بين مدر ولا بين صبغ، ورأى طلحة بن عبيد الله لابسا هذا الثوب، على طول يذهب ويصبغ ثوبه ويلبس ويقول: طلحة لابسا ثوبا مصبوغا. يبقى عمر هنا لم يقبل من طلحة لبس المدر، مع ان المدر ليس ممنوع. لماذا؟ لانه يشبه الممنوع، لانه يشبه الممنوع. وايضا اذا كان الناس يقتدون به وهو ليس ممنوع، ولكن مظنة ان يظن الجاهل بانه من الممنوع ويستبيح الممنوع بسبب فعل من يقتدى به. وهنا يأخذ مالك رحمه الله أصلا من أصول مذهبه الفقهي، وهو سد الذرائع، هذا مدر مباح، ولكنه يؤدي الى ارتكاب غير المباح. فمن هنا يقول مالك بسد الذرائع، وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. فإذا كان الشيء مباح لكن سيجر إلى ما ليس بمباح، المباح يكون مباح ولا يمنع؟ يمنع سدا للذريعة لا لذاته. أيضا أخذ العلماء النهي عن استعمال المباح في صورة غير المباح، وينص الفقهاء مثلا الحرير محرم ولا مباح؟ محرم على الرجال. القطن والكتان مباح ولا حرام؟ مباح. الخز نوع من النبات مخلوط بين القطن، مرحلة بين القطن وبين الحرير. يرى بعض العلماء منع الخز عن الرجال لأنه يشبه الحرير، هو في ذاته جائز لكن فيه شبه بالحرير. الذهب على الرجال وعلى استعمال الذهب حلال ولا حرام؟ حرام، استعماله حرام جميعا. التحلي به جائز للنساء، لكن إناء وكأس وملعقة للرجل والمرأة حرام. فإذا كان فنجان مموه بماء الذهب، المموه بماء الذهب ذهب ليس بذهب، هل يجوز استعماله او لا يجوز استعماله؟ من نظر الى انه ماء مموه لون ليست فيه مادة الذهب كان لا مانع لانه ليس بذهب، ومن نظر الى منع المشابهة قال لا ممنوع، لانه اذا رآه الجاهل يقول ايش؟ هذا استعمال الذهب، اذا يترك. والقاعدة بين المحرم من المموه وعدم المحرم في القاعدة الفقهية، اذا كان الطلاء بماء الذهب كثيف بحيث لو عرضته الى النار لسال منه شيء من الذهب ولو شعره، هذا محرم قطعا عند الجميع. اما اذا عرضته الى النار ولم يصل منه شيء وتلاشى فليس بذهب وليس محرم. والذي يهمنا في هذا منع الحلال في صورة الحرام. وينص الفقهاء انت اذا شربت الحليب والماء حلال صافي ولا لا؟ لكن اذا جئت وجئت بصحاب وصحبة عندك وجئت بكؤوس خاصة يشرب فيها اهل الشراب المحرم شرابهم، سواء كانت صغيرة او نحيفة طويلة او بشكل عادي، ذهبت الى السوق واشتريت كؤوس الخمر اي التي يشرب فيها اهل الخمر خمرا، وجئت وجلست في بيتك ومع صحابة لك وشربت الحليب الصافي في كؤوس الخمر مشابهة لاهل الخمر، حلال ولا حرام؟ حرام. لو شربته في كؤوس عادية وتناولته تناول اهل الشراب كما يفعلون في مجالسهم وتلفظت بعباراتهم واجريت الكأس كما يجرونها، هذا حرام ايضا، لان فيه مشابهة ومشاكلة، والنفس لا تشابه ولا تشاكل الا من تميل اليه. هل تشابه شخصا تكرهه؟ لا. اذا تقلد من تحب ولا من تكره؟ ما حملك على المشاكلة والمشابهة والمحاكاة الا ميل النفس. ولهذا نهى الاسلام ان يتشبه المسلم بشيء من اهل الكتاب، لا في لباسهم ولا في حياتهم ولا في شيء مما يختصون به. اذا عمر رضي الله تعالى عنه وضع هذا المبدأ الأصولي وهو سد الذرائع، ما كان مباحا لكن يؤدي إلى غير المباح يترك سلامة من الوقوع في غير المباح. وكذلك قاعدة للفقهاء منع استعمال الحلال على هيئة ما هو مشابه ليش؟ للحرام. فأنتم أيها وخاص، وكذلك ينكر على العالم وموضع القدوة ما لا ينكر على العامي المغمور. لو ان عمر رأى رجلا لابس المدر هذا، شخص من عامة الناس، وقال والله هذا مدر يا مدر يا امير المؤمنين، قل روح مع السلام، لان ما حدش حيطلع لهذا ولا حد حياخذ منه ويقلده في العمل، لكن يقتدى به. ولهذا يؤخذ على العلماء وعلى النبهاء وعلى طلبة العلم ما لا يؤخذ على العوام ولا على الايش، على الجهال. نعم. قال عمر: انكم ايها الرأس ائمة يقتدي بكم الناس، فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب على قول عمر رضي الله تعالى عنه: انكم رهط يقتدي بكم الناس. يذكرون في ترجمة الامام احمد بن حنبل رحمه الله حينما كان في محنة خلق القرآن وجيء به ليضرب ليقول نعم القرآن مخلوق، يقول في ترجمته: جاء رجل من السجن، مسجون عند معه ايضا، كلهم في السجن وهو يضرب، جاء رجل من السجن قال: يا احمد، يقول مع الناس: ترى تعرفني ان زميلك في السجن، سرقت المال الفلاني وهو والله عندي مدفون في المكان الفلاني، ولكني انكرت وهم يضربونني كل يوم، واصبر ساضرب واضرب ثم اخرج من السجن واتمتع بالمال. انا سارق، يقول عن نفسي، انا سارق وانكر المال السرقة واضرب علي، اصبر على مال ثاني. انظر انت يا احمد تضرب على دين الله، انظر ماذا وراء الاسوار ينتظرون ما تقول فيكتبون، ان الافا مؤلفة خارج اسوار السور ينتظرون ما تنطق به، فاتق الله في دين الله. والله سارق عجيب، هذا سارق اديب يا عز احمد بن حنبل، حتى سراق زمان كان عندهم مروة. والله عجيب يا جماعة، حرامي يا عز احمد بن حنبل، لكن شوف الى اي حد. هذا سارق تعد انت من احط اخص الطبقات، لكن يقدر الظروف ويعرف ان زلة من امام كاحمد تضيع عقائد المسلمين، ولهذا صبر احمد ومكثت وسلمت العقيدة وسلم القول ايش بان القرآن كلام الله ليس مخلوق، بقدر مكانته بقدر منزلته. فعمر يؤكد على هذه الناحية، ونسأل الله التوفيق. نعم. فقال: فلو ان رجلا جاهلا راى هذا الثوب لقال ان طلحه بن عبيد الله كان يلبس ثياب المصطفى في الاحرام، فلا تلبسوا ايها الرحم شيئا من هذه الجزئيه. ايضا يقول عمر: لو ان جاهلا راى هذا الصبغ وهو لا يعرف المدر من الحجر، فذهب ولبس صبغه وقال ان طلحه لبس. هنا ايضا يقال في الاداب والسلوك: من سن سنة سيئة، من ابتدع بدعة واخذ بها الناس، لو ان جاهلا رأى طلحة بن عبيد الله لابسا المدر وظنه صبغا وصبغ، يبقى السبب في ارتكاب الصبغ هذا مين؟ طلحة. وهكذا لو ان انسانا ابتدع بدعة ودعا اليها وعمل بها الناس، يبقى كل من عمل بهذا البدعة اسمه على من؟ الاول. وهذا امر خطير جدا. اذا في هذا الاثر عدة جوانب اصولية وفقهية واجتماعية واشياء كثيرة في هذا الاثر الذي ساقه عمر رضي الله تعالى عنه. اذا نحن في باب الاحرام لا يجوز لنا لبس الثياب ليش؟ المصبوغة، لا بزعفران ولا بورس، لا صبغ له رائحة ولا لون. وعلى هذا يكون الثياب الابيض هو الثياب المختار في الايش؟ في الاحرام. هذا لمن؟ للرجال. لباس المرأة سيأتي مستقلة. نعم.